فإنه لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل. يعني لو قالوا اتجوز مرات أبوك هيقول لا، هيضغطوا عليه هيسيبهم ومشي، يخالفهم وينصرف. طب يبقى أنت لما خلفتهم في قضية التوحيد وهم خلفوك ما تسيبهم وتمشي، فكونك لا تقول لا عشان ما أقدرش أسيب بلدي تقوم تحارب أهل التوحيد مع أهل الشرك. يقول موافقته لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهو أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ما كفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث وقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. مما تقدم من الأدلة وأقوال العلماء تعرف حكم من يخرج في جيوش الكافرين المعلنين كفرهم في قتال المسلمين لأجل إسلامهم كالشيوعيين الملحدين ونحوهم، الكفار من اليهود والنصارى والهندوس وكل بلد يقاتل فيه أهل الإسلام يقاتلهم الكفار. وهناك دائما في كل هذه الجيوش تقريبا ممن له جنسية هذه الدولة المحتلة أو غيرها من يدخل في صفوف له الكفار محاربا للمسلمين، وهناك من أهل البلاد المحتلة نفسها من المواطنين نفسهم من يتجند له ويصبح جنديا من جنودهم. فهذا بهذه النصوص تعرف حكمهم وما يجب على المسلمين أن يعاملهم به. ولكن كما ذكرنا فرق مهم بين هذا وبين من يدخل في طاعة من يعلنون الإسلام، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفار، زي على سبيل المثال النصيرية الطائفة العلوية يعلنون الإسلام، بل ولأن دساتير بعض البلاد تنص على أنه لابد أن يكون الرئيس سنيا، فالكل يعلم في العالم كله أنهم علويين ونصيريين، ولكن يتدثرون بدثار السنة ولكن بقى سني فيصبح، وهم يمكنون العلويين من كل مكان، ومع ذلك لا يجوز أن يحكم بكفر كل من دخل في طاعتهم. من يعلم أنهم كفار وأنهم يحاربون الدين فدخل في طاعتهم وأعانهم على ذلك فهو كافر، ولكن هذا لابد فيه من معرفة ولابد فيه من درء الشبهات. فلابد لنا من التنبيه هنا على أن النصر الواجب للمؤمنين إنما تجب في الدين كما أمر الله بها، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أما إن كانت انتصارا لعصبية أو قومية أو وطنية دون معرفة الحق من الباطل، وإنما هي الطاعة العمياء لمن يرفع رايات الجاهلية، فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الأعمال الخادمة للقتال، لا مش قول واحد، لا في اختلاف، لكن هذا هو الصحيح. المعاونة على القتال ردة، يعني واحد بيشتغل في حاجة بعيدة ممكن بيشتغل في حاجة تانية بيع السلاح في أثناء قتالهم للمسلمين عشان يقتلوا بيه المسلمين، مش كده؟ أنا عارف بس هم بيحاربوا المسلمين. الصحيح أن هذه إذا كان مع الإقامة عندهم فهو كذلك. احنا اتفقنا أن التجسس حكم مستقل. إكراه معتبر يصبر، مفيش إكراه معتبر على القتال.